كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، سهير طه حسين، عادل الطبقي، محمد سالم، ياسر محمد علي ماهر، نظير عبد الجابر. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. التسجيل الصوتي محسن وديع محسن عبده. إخراج مدحت زكي. وصل إلى الحاكم بأمر الله أن الحسن بن الهيثم قال إن بإمكانه أن يجعل النفع من النيل يتحقق في حالة زيادة مياهه وفي حالة نقصانها، فأرسل الحاكم بأمر الله إلى ابن الهيثم حيث حبب إليه زيارة مصر. وحينما وصل ابن الهيثم إليها أمر الخليفة بإكرامه وتقديره، بل خرج بنفسه لاستقباله أحسن استقبال. انظر، هذا معقول؟ الخليفة الحاكم بأمر الله نزل إلى الشارع، نزل لاستقبال ذلك الرجل. من هذا الرجل؟ لا أدري. أنا أخبركم، هذا ابن الهيثم. من ابن الهيثم هذا؟ الحسن ابن الهيثم عالم كبير. نحن لا نريد علما، نحن نريد طعاما. يقولون إنه جاء يعرض أمرا خطيرا بخصوص النيل على مولانا الحاكم بأمر الله. أنا لا أصدق نفسي، هذه أول مرة أرى الخليفة ينزل بنفسه لاستقبال أحد. مرحبا يا ابن الهيثم. حياك الله يا أمير المؤمنين، لماذا أتعبت نفسك؟ أنت عالم كبير يا ابن الهيثم، وأنا خير من يقدر العلماء، لأن العلم أحد الأعمدة الهامة التي تقام عليها الدولة، أية دولة. يسعدني كثيرا أن أسمع هذا الكلام. هذه هي الحقيقة، فأنا أرى أن الدولة تقوم على عدد من الأعمدة. وما تلك الأعمدة في رأيك يا مولاي؟ القوة ويمثلها الجيش، والإنتاج ويمثله العمل، والتقدم ويمثله العلم، والأخلاق ويمثلها الدين، والضمير ويمثله الأدب. لذلك أنا أهتم بأعمدة دولتي، وأهتم بمن يقيمون تلك الأعمدة. هناك أيضا الاستقرار أيها الخليفة، ويمثله العدل، بل يمثله الحسم والعزم في علاج الأمور. هيا بنا يا أمير المؤمنين، لقد استدعيتني من... أنا ما استدعيتك يا ابن الهيثم، إنما أنا دعوتك لتنزل في ضيافتي. لقد علمت أنك دعوتني بخصوص ما قلته عن إقامة سد على نهر النيل. هذا كلام سابق لأوانه. الآن تستريح من مشقة السفر، وبعد 3 أيام لنا لقاء. من؟ افتح يا سراء. مرحبا يا أبي. أين والدتك؟ عند خالتي فاطمة. ما الأمر يا أبي؟ أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله يستدعيني إلى مصر. مصر؟ لماذا يا أبي؟ يبدو أن لديه أمرا كبيرا يريد إنجازه. لهذا استدعاك؟ بل استدعى كبار العلماء في أنحاء البلاد. أبي، هذه مفاجأة. إنها مفاجأة والله يا سراء كما تقولين. ومتى يجب السفر؟ أمامنا يومان على الأكثر. اذهبي لإحضار والدتك من عند خالتك علينا أن نجمع أشياءنا بسرعة. هذا السوق غريب. وما الغريب فيه يا أخي؟ إن فيه كل شيء. كل الأسواق تجد فيها كل شيء، أليست سوقا؟ أيها البائع الطيب، ليست كل الأسواق فيها كل شيء. لقد رأيت سوق البصرة، ورأيت سوق بغداد، وسوق حمص، ولم أجد فيها ما وجدته هنا في سوق القاهرة. لقد سمعت أن سوق بغداد كبير وفيه كل شيء يا أخي. ليس مثل سوق القاهرة. أحقا يا ما اسمك يا أخي؟ عدنان. أحقا سوقنا أفضل من سوق بغداد؟ هذا واضح وضوح الشمس، وأنا من ضمن هواياتي أن أتمشى في الأسواق لكي أرى ما فيها. هذه هواية تسعد البائعين أمثالي. لكني ما جئت اليوم للشراء، إنما جئت لأرى وأتعرف على ما في السوق. حياك الله زائرا وحياك الله شاريا. هذه هي فكرتي يا أمير المؤمنين. هاك صورة الديار المصرية، فأرني عليها. هنا في الجنوب عند هذه المنطقة سوف نقيم سدا. وبعد؟ هذا السد سوف يحجز المياه وراءه، ونتحكم من خلال فتحاته في كمية المياه التي نسمح لها بالمرور، وبذلك نحمي الأراضي ونحمي البلاد من الأخطار التي يسببها الفيضان في كل عام. وإذا قلت مياه النيل كما حدث هذه السنة، نعوض النقصان بجزء من المياه المحجوزة وراء السد، فيمكن ري الحقول ككل عام. رأي معقول، ولكن ماذا يا أمير المؤمنين؟ أتساءل يا ابن الهيثم، لماذا لم يشيد المصريون على طول تاريخهم منذ قدماء المصريين هذا السد؟ ربما لم تخطر الفكرة ببالهم. أترى ذلك؟ نعم ربما. على أي حال أنت مسؤول أمامي عن هذا الأمر. هذا لا شك فيه يا مولاي، وسوف أوفق إن شاء الله. خبرني الآن، ماذا تطلب؟ سوف أكون في حاجة إلى جماعة من الصناع والخبراء بفنون الهندسة العملية لكي أستعين بهم في بناء السد. لقد توقعت أن تطلب ذلك، لهذا أرسلت لأجمع أمهر الصناع في البناء وأكبر العلماء المشهورين بالهندسة العملية. وهل وصلوا؟ بدأوا يصلون، ولن يمر أسبوع إلا وهم جميعا حاضرون ومستعدون للسفر معك إلى جنوب الوادي. عدنان يا عدنان. أهلا مرحبا أيها البائع. تعال يا عدنان، إني في عجلة من أمري. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى ضرب الوراقين. هل ستشتري كتابا؟ بل ورقا. إذن اذهب إلى أبي عبد الرحمن الوراق، فهو أفضل الوراقين. قيل لي إنك تقضي معظم يومك تكتب. هذا صحيح. أتكتب شيئا يخص فكرة السد التي حدثتني عنها؟ بل إني أؤلف كتابا في موضوع آخر. أي موضوع؟ موضوع الإبصار. أوضح يا ابن الهيثم. قال إقليدس إن الإبصار يكون بخروج أشعة من العين إلى الأشياء المرئية. نعم. أنا لا أجد دليلا على صحة هذا الكلام. وهل تجد دليلا على عدم صحته؟ لا، ولكني أبحث. كيف؟ أؤلف كتابا فأكتب مقالات في مسائل عديدة، لكنها سوف تؤدي في النهاية إلى الوصول إلى حقيقة الإبصار إن شاء الله. وما تلك المسائل التي تكتب فيها مقالاتك؟ قبل مجيئي إلى مصر كنت قد كتبت 3 مقالات. ما هي يا ابن الهيثم؟ الأولى في كيفية الأرصاد، والثانية في الكواكب الحادثة في الجو، والثالثة في ضوء القمر. وهل كتبت شيئا بعد مجيئك؟ أكتب مقالة عن سمت القبلة بالحساب. إن هذه المسائل بعيدة فعلا عن موضوع الإبصار، ولكن ما دمت تعمل في بحث هذه المسائل وفي ذهنك موضوع الإبصار، فلا شك أنك تضعها في نطاق ذلك الموضوع. يا أمير المؤمنين، إني أشعر بالسعادة حقا وأنا أتحدث معك في أمور العلم. لماذا يا ابن الهيثم؟ لأني أتحاور مع عقل مشبع بالعلم. لا، لقد قرأت كثيرا، لأني قد تعلمت أن العقل القوي الذي يحوي كما كبيرا من المعارف يحترمه الناس من ناحية ولا يستطيعون خداعه من ناحية أخرى. صدقت أيها الخليفة الحاكم بأمر الله. قيل لي أيضا إنك تقضي أوقاتا طويلة على شاطئ النيل. هذا صحيح. هل تحب أن أتخذ لك دارا على النيل؟ لا، إن الدار التي أنزل فيها هادئة وجميلة، وأنا أحب أن أتمشى لأذهب إلى النيل ساعيا إليه، ولن أشعر بتلك المتعة إذا وجدته بين يدي مولاي. كان الحاكم بأمر الله قد أمر بتوفير كافة وسائل الراحة لأبي علي الحسن بن الهيثم، وكان يقدم له كل ما يمكن تقديمه لكي يتمكن من تحقيق فكرته الغريبة بإقامة سد يحجز مياه النيل في جنوب مصر. وعلى أبواب القاهرة كانت قد وصلت أسرة قادمة من حمص. ما بك يا سراء؟ لا شيء يا أبي، لا شيء، إنما أشعر بالحزن لأننا ابتعدنا عن دارنا الجميلة التي كانت في حمص. لا تحزني يا ابنتي، سوف نسكن هنا إن شاء الله في دار أجمل منها. وحزينة أيضا لأني فارقت صاحباتي. من يدري، فربما وجدت هنا ما يعوضك عنهم. أرجو هذا يا أبي. عدنان، يا عدنان. ماذا تريدين يا ريحانة؟ تعال. ما الأمر؟ ماذا تفعل عندك؟ ناديتيني من أجل هذا؟ نعم، ماذا كنت تفعل؟ كنت أسقيك. تسقيني؟ نعم، أسقيك أنت وغيرك. هل أصاب عقلك شيء؟ ألست أنت يا ريحانة؟ بل في بستان الدار ريحانة. ماذا تعني؟ أنت بطيئة الفهم. عدنان، في البستان شجرة ريحان. كنت أسقيها وأسقي بقية الأشجار. حسنا، أجب أبا علي فهو يريدك. مرحبا يا مري. حياك الله يا أمير المؤمنين. كيف الحال الآن؟ الحمد لله يا مولاي. هل أنت مستريح وأسرتك في الدار التي أمرت بإعدادها لكم؟ راحة ما بعدها راحة يا مولاي. حسن، أنت تعلم السبب الذي استدعيتك من أجله إلى مصر؟ نعم أيها الخليفة الحاكم بأمر الله، وإنه يسعدني أن أعمل مع الحسن بن الهيثم، فهو واحد من العلماء الكبار. إن ابن الهيثم يحتاج إلى معرفتك بالهندسة العملية وأمور البناء. أنا طوع أمرك يا أمير المؤمنين. لو نجحتم في بناء ذلك السد فسوف تكون لكم مكافآت مني ما كنتم تحلمون بها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا يا مولاي. كان ابن الهيثم قد بدأ في اختراع الأجهزة التي ينوي إجراء تجاربه عليها، وهكذا كان العلماء في كل العصور، ولكن في عصر الحسن بن الهيثم كانت حتى الأدوات والأجهزة البدائية غير متوفرة، وكان عليه أن يكون المواد الأولية للجهاز بنفسه. لذلك كان كل جهاز يستغرق وقتا طويلا لإعداده لإجراء التجربة التي كانت تحتمل الفشل أو النجاح. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.